حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا إلى هو الحكم وإليه يرجع وجل أيضا نافيا إيمان من تحاكم إلى غيره من الطواغيت وغيرهم، فقال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدورا. فسمى الله عز وجل إيمانهم زعما، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. تحكم إلى كتاب الله عز وجل له ثمرات عظيمة وله آثار حسنة، والتحكم إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في غاية الأهمية لمن أراد أن يحقق توحيد رب البرية سبحانه وتعالى. فالتحكم إلى كتاب الله عز وجل يدخل في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وتوحيد اتباعها. أما توحيد الربوبية فالله عز وجل سمى من يرضى بحكم غيره عبدا لهذا الذي حكم له، وسمى هذا المتبوع ربا من دونه سبحانه وتعالى. ماذا قال رب العزة جل وعلا؟ قال الله تبارك وتعالى: اتخذوا احبارهم ومين ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. ماذا قال الله عز وجل؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم في اربابا جمع رب. كيف هذا؟ كما جاء في الاستدلال في ضعف والشيخ الامير هو يحسن هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرا هذه الايه قال علي بن حاتم: والله ما اتخذناهم اربابا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذهم اربابا من دون الله بقوله: ألم يحلوا لكم الحرام فاتبعتموه وحرموا عليكم الحلال فاتبعتموه؟ قال: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتلك عبادتكم اياهم. فجعل هؤلاء الذين اطعموهم في معصيه الله اذ احلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال جعلوهم أربابا من دون الله، وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم عبادا لهؤلاء، لأن العبودية الحقة تقتضي ألا تحليل ولا